يقول ما صحة حديث أبغض الطلاق إلى أبغض الحلال إلى الطلاق، حديث ضعيف. يقول هل يجوز الرجل يطلق بثلاث؟ كان يقول أنت طالق بثلاث، يأتي إن شاء الله. عند الحنابلة هذه اللفظة أنها ثلاث، فلا يجوز هذا اللفظ كما سيأتي. وقول الجمهور أنها واحدة. يقول لماذا لا يجوز أن إذا أراد الزوج أن يطلق زوجته أن يقول طالق طالق طالق بين كره ثلاث مرات؟ لأن الله يقول الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة، ما في مجلس واحد لا، كما سيأتي. أو مرة واحدة ما يجوز. يقول ما حكم الخلع في الحيض والحمل؟ الحيض الخلع ليس له بدعة لا في الزمن، وليس له أصلا، ولا يعتبر طلقة حتى نعتبر أنها بدعة في ناحية العدد. فللرجل أن يخالع زوجته حتى ولو هي حائض. وعند من يقول كذلك لا يجوز وهي نفساء يجوز، وكذا في طهر جماعة فيه، وإنما طلاق البدعة خاص بالطلاق لا الخلع. يقول وتخاصم رجل وزوجته على شيء وكعصير، فقال الزوج علي الطلاق غدا أجيب العصير، وامتنعت زوجته، فهل يقع طلاق أم لا؟ إذا كان يقصد بذلك حث نفسه فهذا كفر، هذا كفارة يمين، وسيأتي إن شاء الله. يقول ما هو دليل التفريق في قول شيخ الإسلام في طلاق السكران وقتل السكران؟ لأن حمزة في صحيح البخاري لما شرب الخمر قبل تحريم الخمر ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عينه محمرة، قتل جملا لآخر ودخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لأن صاحب الجمل اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فنظر للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه وقال لهم وهل أنتم إلا عبيد لي، فلم يؤاخذ بهذه الكلمة، فمن باب أولى الطلاق. وبعد ذلك بعد هذه القصة حرم شرب الخمر. يعني حمزة يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم عبد لي هو، لكن فاقد عقله بأمر كان حلالا وهو الخمر. يقول هل يجوز أن خالع رجل زوجته بلفظ الطلاق في حال حيضها؟ نعم، ما دام فيه عوض تدفعها الزوجة يجوز أن يخالع حتى لو في الحيض، لأن المقصود أن تفتدي، ولرفع الظلم عنها بالافتداء سواء في حيض غير حيض وهكذا. يقول ما هي العقود التي لا يملكها من زال عقله بنفسه؟ يعني التي فيها تصرف خاص بنفسه ما يتضرر غيره، بيع، شراء، رهن، ضمان، كفالة، صلح وهكذا، هذه خاصة بنفسه، أكفل شخص أو ما أكفل به. لكن أعتدي على غيري لا، في تضرر باليد مثلا، فهو تصرفات غير مستقلة بنفسه. يقول اتصلت على زوجتي لأسباب، فقلت لها أسباب مشاكل، فقلت لها أنت طالق وهي أول مرة أطلق فيها، وأريد هل لها كفارة يمين أم لا؟ ليس كل طلاق يقع، فالطلاق حتى يقع له شروط، فمن الشروط ما ذكره المصنف: مكلف، زوج، عقله لم يزل وله موانع كالغضب وكشرب الخمر من الموانع. فليس كل متلفظ بالطلاق نقول يقع الطلاق، وإنما نسأله لما طلقت هل أنت في وعيك؟ هل أنت الزوج؟ هل أنت مكلف؟ إذا قال نعم ننظر للموانع، من الموانع هل أنت شربت شيء أزال عقلك من أدوية؟ هل أنت مريض نفسي؟ هل فيك وسواس؟ لأن الوسواس نوع من المرض يزيل عنه التكليف في مثل هذه الأمور. ثم ننظر إلى هل بدعة، هل هو في حيض، هل فطر جمعها فيه أم لا. فليس كل طلاق يقع، لكن لو فتشت في طلقات الناس لتجد كثيرا منها لا يقع. يقول قال رجل امرأتي أنت علي حرام، هذا كفارة كفارة من، لأنه يقول إن الله يقول أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، الشاهد قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فوالله عز وجل أخبر بأن تحريم الحلال أو تحليل الحرام كفارة وكفارة يمين. يقول هل يجوز أن يكلف الزوج أباه أن يطلق زوجته، هذه إذا كان وكالة ما في بأس. يقول هل يكون الطلاق واجبا على الزوج إن كان بأمر أحد والديه؟ قال الشيخ الإسلام إذا كان حال الأب كحال عمر بن الخطاب للابن يجب عليه أن يمتثل الأمر وإلا فلا، إذا كان لأمر ديني. يقول من هي الزوجة التي طلقها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أطلق الجوينية لما قالت أعوذ بالله منك، فقال قد عثت بمعاذ. يقول ما حكم بيع الماء من البئر إذا ما أدري كان؟ يقول إذا كان أنا الذي حفرته، إذا كان يفضل عنك زائد عنك ما يجوز بيعه، بل إذا كانت وضعت مكينة عليه وتخرج المكينة فيجوز أنك تأخذ قيمة المكينة ما تخرج المكينة. يقول ما حكم بيع ماء زمزم؟ نفس الحكم، ما يجوز بيعه لأنه ما يملك أحد، لكن لو شخص يضعه في إناء في جالون ما في بأس، أو شخص يحمله من مكان لمكان يقول إني حملتها أعطني أجرة الحمل ما في بأس.